موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا جميعا الإخلاص والسداد في القول والعمل. نتحدث اليوم في هذا الدرس عن المصدر الثاني من مصادر التفسير، وكنا قلنا أن المقصود بمصادر التفسير هي المراجع الأولية التي يستقي منها المفسرون التفسير وكيف يفسرون. والمصدر الأول تحدثنا أمس عن القرآن الكريم أنه هو المصدر الأول الذي يستقي منه المفسرون فهمهم للقرآن الكريم، وقلنا أن السبب في ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى القرآن نفسه عندما أراد أن يفسر القرآن، وأيضا العقل أيضا يؤيد أن يرجع إلى القرآن نفسه في فهمه، لأن صاحب الكلام يعني أدرى بكلامه ويشرح طبيعة الإنسان أو طبيعة المتكلم سواء كان يعني من البشر أو كان كلاما إلهيا، أنه يعني في كلامه إجمال وبيان وعموم وخصوص فيحمل بعضه على بعض ويفهم يعني بطريقة واحدة. اليوم المصدر الثاني هو السنة النبوية، والوحي كما تعلمون القرآن الكريم لم يصل إلينا مباشرة عن الله مكتوبا أو مسموعا، وإنما وصل عن طريق طرفين، يعني وصل عن طريق جبريل، وجبريل أوصله لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد أوصله إلينا، فلدينا نحن واسطتان وهما محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية يعني كيف يأتيك الوحي، لأنها مسألة مثيرة للسؤال، فقالوا يا رسول الله كما في حديث هشام كيف يأتيك الحارث، الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني كصلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني أو فيفصم عني وقد وعيت عنه. حتى استخدام كلمة فيفصم عني في اللغة العربية فصم هي القطع الشديد، ولذلك يقال في فصم الحديد فصم الحديد يعني قطعه، فكأن يعني جبريل عليه الصلاة والسلام عندما يأتي إلى النبي ويبلغ الوحي كأن حالة التحام جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم حالة قوية جدا، فلذلك عبر بتوقفها بالانفصام، ولذلك الله عبر أيضا بقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، فهي قوية جدا ولا يمكن أن يحدث لها انقطاع. فلما يعني يكون عندك أنت الآن يعني واسطة بينك وبين المتكلم ولا تستطيع أن يصل إليه، لا يصل إليك هذا الوحي ولا هذا القرآن إلا عبر هذه الواسطة، فاعتبار هذه الواسطة في فهم هذا الكلام مهمة جدا، لأنه هو لديه معلومات خاصة لا تعرفها أنت. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة الذي جاء بهذا الوحي، والله قد أخبرنا بأنه من يعني من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني كان يقوم بها البيان، عندما قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم التفسير والبيان، قد يسأل عن معاني القرآن أو معاني آيات معينة فيجيب عنها عليه الصلاة والسلام. ولذلك السنة النبوية كلها، السنة النبوية سواء كانت قولية أو كانت فعلية أو كانت من باب الإقرار، كلها يفسر بها القرآن الكريم. ولذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون تفسيرا قوليا يسأل عن آية فيجيب عنها، وإما أن يكون تفسيرا فعليا، يعني مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، إذن فعله عليه الصلاة والسلام للصلاة والاقتداء به في فعله هو كله تفسير لقوله تعالى وأقيموا الصلاة. القرآن الكريم كله وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، دخول الوقت وخروج الوقت وطريقة الصلاة والتهيؤ للصلاة والوضوء ما يتعلق به والتهيؤ، وكل هذا يدخل كله فعله في تفسير قوله تعالى وأقيموا الصلاة والمقيم الصلاة الذين يقيمون الصلاة، هذا تفسير فعلي للنبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. إذن هذا نوع من أنواع التفسير النبوي، وهو الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم للتفسير. وهذا يعتبر أكثر من التفسير القولي، لأن التفسير المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل مقارنة بالتفسير الفعلي لشرحه للصلاة، شرحه للزكاة، تفسيره للحج مثلا. ولله على الناس حج البيت. طيب كيف نحج؟ ما في في القرآن الكريم تفصيل للحج، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، هذا تفسير ولله على الناس حج البيت. وأيضا ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحوها، معظمها يعني وردت في القرآن الكريم مجملة. وبالمناسبة يعني أذكر الدكتور علي العبيد عندما تكلم في كتاب له سماه تفاسير آيات الأحكام ومناهجها، فتحدث في المقدمة عن منهج القرآن الكريم في عرض الأحكام، كيف يعرض القرآن الكريم الأحكام الشرعية فيه، فذكر أن من منهج القرآن الكريم منهجه التفصيل أحيانا في عرض بعض الأحكام. مثل ماذا؟ قال مثل عرض المواريث. فالمواريث عندما جاء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأيضا تحدث عن ميراث الزوج والزوجة، فصل فيها. ولذلك لما تأتي الآن إلى المواريث عشان تعرف كيف، حتى تعرف كيف تقسم المواريث، فأنت تستند في الحقيقة إلى القرآن الكريم بنسبة 98%. ولذلك آيات المواريث زائد حديثين تقريبا، ما ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، هذا وأيضا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، خلاص هذه المواريث. فإذا يعني المواريث تعتبر من الأحكام التي يعني عرضت في القرآن الكريم بتفصيل. الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى، في آية أطول آية في القرآن الكريم. أحكام الظهار، أحكام اللعان، عرضت في القرآن الكريم بتفصيل. لكن تأتي عند الزكاة، الحج، الصيام، الصلاة، عرضت في القرآن الكريم بشكل إجمالي وليس بشكل تفصيلي، وجاء إجماع تفصيلها في القرآن الكريم في السنة النبوية، مع أنها أركان: صلاة، صيام، حج، 3 من 5، صلاة 4 من 5، جاءت مفصلة في السنة مجملة في القرآن، ولكن جاء في القرآن الكريم أشياء هي أقل أهمية منها مفصلة، لكن لأنها تتعلق بحقوق العباد وهذه تتعلق بحق الله فجاء التفصيل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك له كثير تفصيل في مسائل الدين والنفقات وإلى آخره. فإذا هذا منهج من مناهج القرآن الكريم بالاستقراء، لاحظنا فعلا أن المسائل أو القضايا التي تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى تأتي مجملة بخلاف قضايا العبادة التي قد يقع فيها الاختلاف. تفسير تعريف القرآن بالسنة، إذن نقول أنه يمكن أن نقسم التفسير القرآن بالسنة إلى قسمين، أو إن شئتم أن نقول 3 أقسام فلا مانع. القسم الأول هو التفسير النبوي المباشر للقرآن الكريم، يسأل عن آية فيجيب عن معناه، أو يورد آية في معرض التفسير والبيان مباشرة. والقسم الثاني هو أن يكون تفسيرا غير مباشر، وإنما يقوم مفسر من المفسرين سواء من الصحابة والتابعين أو غيرهم، فيحمل آية أو تحديث نبوي ويفسر به آية. والنوع الثالث هو التفسير الفعلي الذي يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بفعله، كتفسيره لمعنى الصلاة والزكاة والحج بفعله وليس بقوله فقط. فإذا التفسير الأول وهو التفسير النبوي المباشر أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أو يعمد أو يقصد إلى آية قرآنية فيفسرها تفسيرا قوليا أو يقر أحد أصحابه على فهمها. مثال ذلك قول عمرو بن العاص رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة ذات السلاسل في ليلة باردة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، يعني أصابته جنابة، قال: فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. وبعضهم أخبره عمرو بذلك. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: نعم. قال: فإني يا رسول الله احتلمت في ليلة باردة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فتيممت ثم صليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. هذا ماذا نسمي هذا؟ إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على أن فهمه لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فهم صحيح، أنه يدخل فيه أن تغتسل بماء بارد في ليلة باردة فتهلك، فتدخل تحت معاني قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم أيضا. ومنها أيضا ما رواه الطبري عن هشام عن عروة عن أبيه أنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فقال شاب من أهل اليمن: بل عليها أقفالها، بل عليها أقفالها، حتى يكون الله عز وجل يفتحها أو يفرجها. فما زال الشاب في نفس عمر حتى ولي فاستعان به. مش معناها معناه أنه أعجبه فهمه لهذه الآية وأقره على فهمه الصحيح. فهذا يعتبر تفسير بالإقرار. التفسير غير المباشر، طبعا التفسير المباشر مثاله أمثلته كثيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب الجمعة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القوة في الآية بأن المقصود بها الرمي، الرمي. هذا تفسير مباشر يعتبر من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاءت آية وهو نفسه عليه الصلاة والسلام بين معناها. بالنسبة لتفسير القرآن الكريم بالسنة غير المباشر، فهو أن يفسر المفسر الآية بكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن كلامه هذا تفسير للآية، وليس في الحديث ما يدل على أنه أراد به النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الآية. طيب لماذا المفسر أخذه على التفسير؟ لأنه يرى من زاوية معينة أن هذا الحديث يصلح تفسيرا لهذه الآية. وأكثر واحد من المفسرين سلك هذا المسلك هو ابن كثير في تفسير القرآن بالسنة، واجتهد في ذلك اجتهادا رائعا جدا وتميز به. ومثال ذلك على سبيل المثال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فهذا الحديث يفسر به كل المفسرين قوله تعالى في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهذا الحديث صحيح في البخاري. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت وكلهم قد رأى. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رأه. قال فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فسر به عليه الصلاة والسلام الآية هذه وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، فسرها في سياق حديثه عن ذبح الموت في الآخرة. فإذا هو قرأ الآية واستشهد بالآية في سياق معين، فيعتبر هذا تفسيرا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير مباشر. نعم أحسنت. نعم بالضبط أحسنت. هذه طبع يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع، يعني نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أثناء حديثه ثم قرأ قوله تعالى كذا. فالمفسرون ماذا يصنعون؟ يعتبرون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية في هذا السياق تفسيرا لها وحملا للآية على هذا المعنى الذي أوردت فيه. ومثلها أيضا قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الآية مش معناها؟ فسئل عنها عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال عبد الله بن مسعود أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث نشاء. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا فقالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. فإذا هو فسر هذه الآية بهذا الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد أجاب بهذا الحديث عندما سئل عن هذه الآية. فإذا هذا نوع أيضا من أنواع التفسير النبوي للقرآن الكريم عندما يسأل عن أو النبي صلى الله عليه وسلم عندما يورد حديث يحمله المفسرون على أنه تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية، إما أنه قرأ الآية في سياق معين فيحملونه عليه. يعني مثلا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، هذه فيها عموم صح؟ أنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة يتحسرون لأسباب كثيرة، لكن عندما يأتي في سياق الحديث عن ذبح الموت على هيئة كبش يوم القيامة فهذا نوع من تخصيص هذا المعنى العام، أن يوم الحسرة تكون أشد ذروته هو ذبح الموت بين عندما يراه أهل الجنة وأهل النار. هذا نوع من التفسير النبوي للقرآن الكريم. ولذلك يعني ستأتي معنا أن بعض النبي صلى الله عليه وسلم قد يفسر الآية من باب المثال، يعني مثلا عندما قال قبل قليل ألا إن القوة الرمي، هل القوة فقط هي الرمي؟ لا، القوة لها صور كثيرة، لكنه يعتبر الرمي في الحرب وفي القتال هو أبرز صور القوة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بالمثال أو بأبرز أنواعها، فالرمي بالسهام، الرمي بالرمح، الرمي بالمنجنيق، واليوم يعني كل الأسلحة الفتاكة هي من باب الرمي، أليس كذلك؟ المدافع والدبابات والرشاشات والصواريخ كلها تدخل في باب الرمي. إذن هذا يا شباب التفسير النبوي، إما أن يكون تفسيرا مباشرا وإما أن يكون تفسيرا غير مباشر، وهذا التفسير غير مباشر قد يكون في سياق كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنه يقرأ الآية فتكون من باب يعني التفسير غير المباشر، أو أن يأتي أحد المفسرين فيحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على التفسير. يعني مثلا على سبيل المثال ابن كثير كما قلت لكم عندما جاء إلى قول الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. فابن كثير رحمه الله جاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى الموقف. هذا الحديث ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على أنه تفسير لهذه الآية، وليس في الحديث ما يدل على ذلك يعني مباشر، لكن ابن كثير رأى أن هذا الحديث يصلح أن يكون تفسيرا لهذه الآية فقام بالإحضار له وذكره عند تفسير هذه الآية، وهذا طبعا يدخله الاجتهاد كثيرا كما سيأتي معنا. يعني قد يأتي مفسر آخر ويعترض على توظيف هذا الحديث في فهم الآية. مقدار التفسير النبوي فيه نقاش عند العلماء، هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن الكريم كاملا؟ هذا سؤال كما تعلمون طرحه ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر للصحابة معاني القرآن أو ألفاظ القرآن كما فسر لهم معاني. فبعضهم يعني فهم كلام ابن تيمية هذا فهما ظاهريا وقال هذا غير صحيح، لأننا نظرنا في مقدار التفسير النبوي للقرآن الكريم وجدنا أنه ما ليس كثيرا، بل أن عائشة رضي الله عنها تقول لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم إلا آيات ذوات عدد يعني محدودة. فهل ابن تيمية يعني غفل عن هذا؟ لا، بدليل أنه قال ابن تيمية في المقدمة أن وأحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يجد المفسر تفسيرا للقرآن في القرآن فتفسير القرآن بالسنة، فإن لم يجد فباللغة. طيب لو كان عنده قناعة أن النبي قد فسر القرآن كاملا ما كان قال يلجأ إلى تفسير الصحابة وإلى التابعين ولا اللغة، لأنه لا حاجة إلى ذلك وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. فدليل على أنه يقصد أنه فسر بقوله وبفعله ما يحتاج إليه وما سأل عنه الصحابة، وما لم يسألوا عنه فلم يفسره، حتى جاء التابعون فسألوا الصحابة عن أشياء لم يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ففسروها لهم. فإذا المسألة التفسير مسألة نسبية، وأنا أتصور حتى اليوم نحن نلمس هذا، يعني معرفة الناس للقرآن الكريم ولمعانيه تتفاوت. يعني أنا الآن لو طرحت سؤالا علينا ونحن في هذا المجلس سنتفاوت في فهمنا للقرآن بحسب يعني معرفتنا وحسب اطلاعنا وحسب لغتنا وحسب اهتمامنا بالقرآن الكريم، ستجد أن بعضنا يجيب عن أسئلة دقيقة وبعضنا لا يجيب عليها، بعضنا يجيب على تفاصيل لا يجيب عنها الآخر وهكذا. فالصحابة كانوا كذلك، كما في الحديث أنهم أن الصحابة رضي الله عنهم كالإخاذ يتفاوتون في العلم، بعضهم يروي يعني الجم الغفير وبعضهم يروي الرجل والرجلين وهكذا كما في الحديث. طيب فإذا الحديث أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المباشرة في التفسير قليلة، ويعني قد جمعها بعض الباحثين فبلغ بها 318 حديثا مجموع الأحاديث التي فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيها تفسيرا مباشرا مرفوعا. قال هذه 318 جمع فيها الصحيح وغير الصحيح ثم الذي صح منها دون ذلك، وهو في كتاب التفسير النبوي للقرآن الكريم دراسة تأصيلية للدكتور خالد الباتلي، فهو درسها وجمعها وحكم عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للصحابة بالاجتهاد وفهم التفسير في حياته، فكانوا يجتهدون في فهم القرآن كما حصل من عمرو بن العاص قبل قليل، ولا تقتلوا أنفسكم حكم يعني استفاد من هذه الآية وحملها على المعنى الذي مر معنا، فهذا نوع من إتاحة الفرصة للاجتهاد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا ينسبون هذا الاجتهاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه في زمنه. وأيضا العادة أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يمكن أن يفهموا أو يقولوا برأيهم في تفسير آية وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسرها، صح؟ ما يمكن، لأنهم في العادة أنهم ينسبون. يعني تذكرون بقصة الطاعون مثلا، لما وقع الطاعون بالشام فاختلفوا كيف يتعاملون مع الطاعون، فما هل سمع أحد منكم شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ ولا واحد، ما أحد سمع في الطاعون شيء، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف ما أدري وين كان، قال أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا يعني جئتم إلى أرض فلا تدخلوها. طيب سبحان الله، معناته يعني هذا موضوع قليل الذي سمعه، كان منهم عبد الرحمن بن عوف. ثم دليل لنا محل الشاهد هو أنه عادة الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم يحرصون يعرفون ماذا قال النبي في هذا الموضوع. تتخيلوا أنه النبي له تفسير للآية ويعرفونه ويجتهدون ويتركون تفسير النبي؟ أبدا. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يغضب عندما يقول للصحابة أو يقول لطلابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بعض طلابه ولكن أبا بكر فعل كذا أو لكن عمر فعل كذا، فيغضب ويقول سبحان الله يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. الدليل على تعظيم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن ينتقل من تفسيره إلى تفسير غيره وهو موجود عندهم ويعرفونه ويعني ثبت عندهم يعني ذلك. من الأمثلة التي يعني تعين في هذا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو ابن عباس حدث تلاميذه يوما فقال بينما أنا في الحجر جالس أتاني رجل يسأل عن العاديات ضبحا. عبد الله بن عباس يقول كنت في الحجر في مكة في المسجد الحرام، فجاءني رجل يسألني عن قوله تعالى والعاديات ضبحا، وش معناها؟ قال فقلت له الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم في الموقدات فالمغيرات صبحا إلى آخره. قال فانفتل عني، فذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو تحت سقاية زمزم قريب، يعني هذا في الحجر عند الكعبة وهذا عند سقاية زمزم، يعني ولا يمكن 20 متر ولا أقل يمكن. وذهب إلى علي بن أبي طالب هناك فسأله عن العاديات ضبحا، فقال سألت عنها أحدا قبلي؟ قال نعم، سألت عنها ابن عباس، فقال الخيل حين تغير في سبيل الله. قال فقال له علي اذهب فادعه لي. فلما وقفت على رأسه قال تفتي الناس بما لا علم لك به؟ يقوله علي بن أبي طالب لابن عباس، وطبعا ابن عباس من تلاميذ علي. والله لكانت أول غزوة في الإسلام لبدر، يعني يقول بدر كانت هي أول غزوة في الإسلام، وما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد، فكيف تكون العاديات ضبحا يعني الخيل؟ إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى مزدلفة إلى منى. قال ابن عباس فنزعت عن قولي ورجعت إلى القول الذي قال علي رضي الله عنه. وهذا يعني أورده الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره في سورة العاديات. يعني ظاهر من هذا التفسير أن الصحابيين الجليلين رضي الله عنهم علي وعبد الله بن عباس ما كان عندهما في معنى هذه الآية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان عند واحد منهما حديث في بيانها ما تنازع، وإنما اجتهدا في فهم الآية. وطبعا لما يرجع الأمر إلى الاجتهاد يرجع كل واحد منهم إلى عقله وإلى فهمه وإلى لغته وإلى معرفته بأحوال النزول ونحو ذلك. طيب التفسير بالسنة غير المباشر يعني هناك اجتهادات كثيرة فيه من الصحابة ومن التابعين من المفسرين المؤلفين في التفسير إلى اليوم، وتباينت طبعا اجتهاداتهم، بعضهم يعني مقل في ذلك في تفسيره للقرآن بالسنة، وبعضهم مكثر، وبعضهم كثير الإصابة، وبعضهم يقع في أخطاء، لأن الأصل في هذا هو الاجتهاد، والمفسرون يختلفون طبعا، وبعضهم بضاعته من السنة النبوية كثيرة، وبعضهم بضاعته قليلة. فتجد مثلا الطبري إمام في السنة النبوية وحافظ، وأخذ السنة النبوية عن أئمة، ولذلك فهو مكثر من رواية الآثار في تفسيره. لكن مثل البيضاوي مثلا أو الزمخشري بضاعته قليلة، فتجد أنه يوظف هو يعني يستدل بالتفسير بالسنة في تفسيره، لكنه يستدل بالأحاديث الضعيفة ويفوت، يعني مثلا تمر على تفسير الزمخشري فتجد أنه يستدل بحديث ضعيف ويترك حديث صحيح. طيب لو كان عنده إدراك وتمييز هل سيفعل ذلك؟ ما يفعل ذلك. ويأتي البيضاوي بعده فيقلده، فيأتي بحديث موضوع ويفسر ويضعه في فضائل السور، مشكلة كبيرة. وقد يعني سبقهم لذلك الثعلبي والنقاش قبلهم، لكن لاحظوا لما جاء ابن كثير وهو رجل يدرك الصحيح من غيره ملأ تفسيره بالأحاديث المقبولة والحسنة والصحيحة، لأنه يستظهر كما يقال في ترجمته أنه كان يستظهر مسند الإمام أحمد، فوظفه في تفسيره. ثم لما يعني جاء المتأخرون اليوم استوعبوا الآثار، يعني شوفوا مثلا موسوعة التفسير المأثور التي صدرت عن معهد الإمام الشاطبي مؤخرا، استوعبت كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وميزتها وحكمت على الأحاديث وهكذا. لماذا؟ لأن المنهجية واضحة والرؤية واضحة في استيعاب كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير أو عن الطبقات الثلاث. فإذا يعني تفاوتت يعني تفسير أو توظيف تفسير النبوي غير المباشر في فهم النص القرآني بحسب معرفة المفسر واهتمامه بالأحاديث، لأن طريق معرفة الأحاديث ومعرفة الصحيح من السقيم هو النقل والعناية به. أنواع تفسير النبوي أو تفسير القرآن الكريم بالسنة له أنواع من خلال كتب التفسير التي اعتنت بذلك. النوع الأول أن يكون تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو التفسير بالسنة من باب تخصيص العام، كما مر معنا أمس في تفسير القرآن بالقرآن، قد يكون من باب تخصيص العام، يأتي في الآية في القرآن الكريم معنى عام فيأتي الحديث النبوي يخصصه. مثال ذلك مثلا على سبيل المثال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالأمر باعتزال النساء في المحيض أمر عام، صح؟ اعتزال يعني النوم معها، اعتزال ملامستها، اعتزال مجامعتها، كلها تدخل تحت فاعتزلوهن. ولذلك روى الإمام مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذا تخصيص للعام. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فإذن الآية فيها عموم والحديث خصص هذا العموم. إذن هذا نوع من أنواع التفسير النبوي. طبعا هنا أمثلة، لكن لو يجمع هذا مثلا في التفسير النبوي، وقد صنع ذلك الدكتور خالد الباتري، فجمع كل الأحاديث التي جاءت من باب تخصيص العام، تخصيص العام. والنوع الثاني تقييد أو بيان المجمل، يأتي في القرآن الكريم إجمال ويأتي في السنة النبوية بيانه. ومر معنا قبل قليل أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم، ولقد آتيناك سبعا من القرآن من المثاني والقرآن العظيم، هذا تفسير لهذا الكلام المجمل أن المقصود به القرآن العظيم والسبع المثاني، هذا كلام مجمل بيانه أنها سورة الفاتحة. أيضا كما مر معنا بيان النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة للزكاة للحج، هذا كله يعتبر من بيان الإجمال في القرآن الكريم. والإجمال كما يعرفه الأصوليون هو ما لا يمكن امتثاله بمفرده. يعني الآن تسمع قول الله تعالى وأقيم الصلاة، يلا رح صلي يا دكتور محمد بناء على هذه الآية وأقيم الصلاة. طيب أقيم الصلاة كيف؟ كيف تقيم الصلاة؟ كم تصلي ركعة؟ كيف تصلي؟ كيف تركع؟ هل هناك شروط قبل الصلاة؟ استقبال القبلة، الوضوء، النية، هذه كلها غير موجودة في القرآن الكريم. فإذا ما لا يمكن امتثاله من الأوامر بمفرده يسمى مجملا. أنا فهمت الأمر أنه أمر بإقامة الصلاة، لكنني لا أستطيع أن أمتثل حتى أعرف كيف أمتثل. فيقال لك لابد أن تتجه للقبلة، أن تتوضأ بالطريقة الفلانية، أن تكبر، أن تركع، تقرأ، وهكذا. فإذن هذا نوع يعني واسع من أنواع بيان المجمل في الحديث أو في التفسير النبوي. تأتي في الآية مجملة ويأتي الحديث النبوي مفصلا لها، وهذا أكثره يدخل تحت التفسير النبوي بفعله وليس بقوله. الصلاة، الزكاة، الحج، أفعال كثيرة. إيضاح المشكل، هذا نوع من أنواع التفسير النبوي. يأتي في القرآن الكريم آية مشكلة فيأتي في القرآن الكريم إيضاح لها. من أمثلتها مثلا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما ذهب إلى نجران في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونجران كانت فيها النصرانية كثيرا قبل الإسلام، فقالوا للمغيرة بن شعبة وردت آية في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى يا أخت هارون، عن مريم، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. وين هارون وين مريم؟ صح بينهما. قال وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فكيف يقول يا أخت هارون لمريم؟ وهل مقصود بهارون أخو موسى؟ فهو ما عرف كيف يجاوب. فعلا مشكلة والله، كيف يقال يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء لمريم، وهارون هو أخو موسى، وموسى بينه وبين عيسى سنين، مئات السنين. قال فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك، كيف يا أخت هارون، من هارون هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. يعني هارون أخو مريم واحد مختلف، لكن مسمينه على هارون أخو موسى بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في جوابه هذا التفسير النبوي؟ أزال إشكالا أورد على آية من الآيات، وهذه الآية تعتبر من الآيات التي هي أصل في كيفية دفع الإشكال في الآيات القرآنية، ترجع للحديث النبوي، فقد أجاب على بعض الإشكالية، أو كما يسمونه في بعض كتب علوم القرآن موهم التعارض. كيف يقول عن أخت مريم أو مريم يا أخت هارون، وهارون الذي نعرفه المشهور في القرآن أنه أخو موسى، وبين موسى وبين مريم مئات السنين، فتكتشف تقول لا هذا هارون آخر أخو مريم مسمى على هارون أخو موسى. طيب صور استفادة المفسر من السنة النبوية في التفسير، إما أن يذكر حديثا مطابقا لمعنى الآية كما فعل ابن كثير كما قلنا في يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، هذا حديث في صحيح مسلم جاء به ابن كثير وغيره لتفسير قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى لذكره يجيء يومئذ بجهنم. فسروا نفس الحديث قالوا هذا هو نفس الآية لأنهم يرون أنه متطابق معه. والثانية أن يذكر حديثا وردت فيه اللفظة القرآنية ليدل على أن معنى اللفظة التي في القرآن هو نفس معنى اللفظة التي في الحديث. مثال ذلك وهذا قليل من يستشهد به في قوله سبحانه وتعالى في سورة المعارج فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. وش معنى عزين؟ هاي ابو شهد متفرقين. نعم يعني حلقا متفرقين، حلق متفرقين. العادة أنهم يستشهدون في كتب التفسير على معنى عزين وبيان هذه اللفظة الغريبة بقول عبيد بن الأبرص الشاعر الأسدي الجاهلي: وجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا، يعني جماعات جماعات حلق. لكن ورد في الحديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم حلق، هذا في حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم حلق فقال: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين. بس فالمفسرون أخذوا هذا اللفظ التي في الحديث وفسروا بها اللفظ التي في القرآن. فإذن هذا أشبه ما يكون يا شباب، وهذا نادر جدا، أنهم يتعاملون مع الحديث النبوي كأنه شاهد شعري أو كلام من كلام العرب في الاستشهاد. أيضا من طرق استفادة من التفسير النبوي أن يعتمد المفسر على السنة في الترجيح بين أقوال المفسرين، فيأتي بحديث نبوي ويعتمد عليه في الترجيح، مثل مثلا بأيدي سفرة كرام بررة، قيل هم القراء من الصحابة، وقيل هم القراء من الملائكة، وقيل هم غير ذلك. قال ابن العربي: لقد كان أصحاب محمد سفرة بررة، ولكن ليسوا بمرادين في هذه الآية ولا قاربوا المرادين بها، بل هي لفظة مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق ولا يشاركهم فيها سواهم. روي في الصحيح، ثم يستشهد هو، روي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأه ويتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. فإذا جاء باللفظة التي في الحديث وفسر بها، رجح بها قولا على قول من أقوال المفسرين. فهذا أيضا منهج من مناهج المفسرين في التفسير بالسنة. أيضا من أنواعه أن يفسر الآية بتأويل النبي صلى الله عليه وسلم لها، مثل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله. كيف أولها؟ النبي كان يعمل بها، قالوا كان في كل ركعة لا يزال يقول سبحان ربي يعني فسبح بحمد ربك واستغفر، كان يكثر من التسبيح بعد هذه، يتأول القرآن كما قالت عائشة. بقيت مسألتان يا شباب في مسائل تفسير القرآن الكريم بالسنة، وهي مسألة حجية تفسير القرآن بالسنة. ليس كل تفسير للقرآن بالسنة حجة، كما أنه ليس كل تفسير للقرآن بالقرآن حجة كما مر معنا أمس، مع جلالة السنة. لكن البعض قد يظن، يعني عندما يقال أن ليس كل تفسير للقرآن بالسنة حجة، يظن أن هذا طعن في السنة واستبعاد لها. لا، وإنما نقول هي على تفصيل، فيها تفصيل في هذا. إذا كان تفسير القرآن بالسنة تفسيرا نبويا مباشرا، فهذا لا جدال في اعتباره ولا شك في ذلك، مثل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن للقوة بالرمي، هذا تفسير نبوي مباشر وثابت، فهذا حجة بلا خلاف ولا يجوز تجاوزه. ولكن قد يكون تفسيرا غير مباشر فيقع فيه الاجتهاد في تنزيله، فنقول هذا له يعني تفسير اجتهادي من الصحابي أو من التابعي. وقد يكون تفسيرا من بعدهم، مثل تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير، فهذا يدخل فيه الاجتهاد، يعني يقع فيه الاختلاف، قد يكون يعني نعم قد يكون حجة وقد لا يكون حجة، وهو على أنواع. حتى هو أحيانا هناك نوع من أنواع التفسير بالسنة قد لا يقع فيه الاختلاف، مثلا يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، وتفسير يعني قوله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم، ما في خلاف بين المفسرين في ذلك، ولم ينازع أحد ابن كثير في حمله هذا الآية على هذا أو هذا الحديث على هذه الآية. لكن قد يكون بعضها، مثلا على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يدعى المنافقون إلى السجود، فتتحول يعني ظهورهم إلى كأنها خشبة، فهذا يعني قوله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هل تفسر هذه الآية بهذا الحديث؟ هذا هو الذي وقع فيه الاجتهاد. فمثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما جاء على عن قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال عن كرب وشدة، يعني يكشف يوم القيامة يوم يكشف عن ساق، قال عن كرب وشدة. فبعضهم قال ابن عباس يؤول الآيات، قلنا ليس هذا من باب التأويل. لماذا؟ لأن ابن عباس، هل ابن عباس ينكر صفة الساق لله؟ لا ينكرها. إذن هو لا ينكرها، لكنه لا يرى أن هذه الآية من آيات الصفات، وإنما يرى أن معنى قوله يكشف عن ساق يعني عن كرب وشدة، وهذا أسلوب من أساليب العرب. لكن لو كان ينكر صفة الساق ويحملها على هذا المعنى قلنا تأويل. رأيتم؟ فهذا تفسير النبوي، تفسير عفوا تفسير بالسنة، يجتهد بعض المفسرين في حمل الآية عليه. ولذلك جعل بعض الذين كتبوا في قواعد الترجيح عند المفسرين جعلوا هذه قاعدة من قواعد الترجيح، وقالوا إذا ورد التفسير النبوي وكان يدل على أحد القولين في التفسير فإنه مرجح لما عداه. يعني الآن القول الذي يقول بأن يوم يكشف عن ساق المقصود بها أن يكشف ربنا عن ساقه، هذا قول، أو المقصود يوم يكشف عن كرب وشدة. طيب يكشف ربنا عن ساق هذا الحديث النبوي، هل هو في معنى أحد القولين؟ نعم، في معنى القول الثاني أو الأول، إذن هذا راجح يرجحه على القول الثاني. ولذلك كثير من المفسرين يرجح هذا القول أن معنى يكشف ربنا عن ساق أنه كشف الرب عن ساق يوم القيامة وأمره للناس بالسجود. فهذا يعني حجيته كما قلنا يعود إلى من فسر به، إذا كان تفسير صحابي فله حكم تفسير الصحابي، تفسير تابعي له حكم تفسير التابعي، وهو باب واسع من أبواب الاجتهاد. نختم بمسألة وهي أبرز الذين اعتنوا بالتفسير النبوي وتفسير بالسنة من المتقدمين ومن المتأخرين. من أبرز المتقدمين الذين اعتنوا بتفسير القرآن بالسنة الحسن البصري، كان يكثر من تفسير القرآن بالسنة وحمل المعاني عليها، ومثل عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، ومثل ابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم كما تعلمون كل تفسيره آثار وروايات أكثرها من التفسير النبوي والتفسير بالسنة، ومثله ابن جرير الطبري رحمه الله وهو أوسع في ذلك وفي جمع بين المنقول وبين المعقول. أيضا أبدع في ذلك أيما إبداع ابن كثير رحمه الله، بل إنه من أميز ما في منهج ابن كثير تفسيره للقرآن بالسنة. وقد درس، يعني درس منهج ابن كثير في تفسير القرآن بالسنة، فوجد فعلا أنه من أفضل المفسرين في ذلك. تلاحظون مثلا في بعض مثلا في قصة الإسراء والمعراج، شوفوا كم أورد من الروايات في هذه الحادثة، دليل على عنايته بهذا الموضوع. ويعني من المتأخرين يعني مثل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، مثل الشيخ ابن عثيمين، متأخرين كثير من المفسرين وخاصة المنهج السلفي بعده يعتنون بتفسير القرآن بالسنة وتصحيح الآثار والأحاديث. ويعني ظهرت في الآونة الأخيرة، خاصة في يمكن 40 سنة الأخيرة، دعوة إلى تنقية كتب التفسير من الأحاديث الموضوعة، ومحاولة، وهذه أختم بها يا شباب على أن نستطيع أن نصلي السنة قبل الصلاة، محاولة تطبيق منهج المحدثين في دراسة الأسانيد على دراسة أسانيد التفسير. كان الشيخ رحمه الله الشيخ ناصر الدين الباني هو الذي يعني دعا إلى هذا، فلما طبقت هذه المنهجية وقع فيه خلل كبير، واكتشف أن المفسرين رحمهم الله لهم منهجية في التعامل مع أسانيد التفسير تختلف عن المنهجية التي يتعاملون بها مع أسانيد الحديث وأسانيد الحلال والحرام، وأن للتفسير منهجيته الخاصة التي يتعامل بها معه، ويعني يتساهل في روايتها بخلاف الأحاديث التي تروى في الأحكام. وهذه منهج يعني مسألة مهمة ولا أظنها تخفى عليكم، ولعلنا نكتفي بهذا في دراسة هذا المصدر وهو مصدر تفسير القرآن بالسنة. ومن أفضل الكتب التي يعني كتبت في هذا وأنصحكم بقراءته كتاب الزميل الدكتور خالد بن عبد العزيز الباتلي، التفسير النبوي للقرآن الكريم دراسة تأصيلية، جمع فيه الأحاديث المرفوعة وأشار فيه إلى مسائل تأصيلية مهمة يعني عن حديث أو منهج التفسير النبوي للقرآن الكريم. أسأل الله أن يفقهنا جميعا في كتابه، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.